الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. قال الشيخ رحمه الله: ولا يصح بيع المسلم فيه ولا الاعتياض عنه قبل قبضه، ويجوز الاستبداد عن الثمن الثابت في الذمة فإن استبدل موافقا في علة الربا كدراهم عن دنانير أو عكسه، اشترط قبض البدل في المجلس حذرا من الربا. ولا يصح بيع المسلم فيه. قلنا يوجد عقد يسمى بعقد السلم، وهو أن يأتي شخص إلى شخص آخر فيطلب منه شيئا موصوفا في الذمة. مثلا يوجد في قرية معينة مثل عفرين زيت، هذا الزيت له مواصفات معينة، يعني زيت زيتون نخب أول معبأ في تنك معين، كل تنكة فيها 16 كيلو إلى غير ذلك، وهذا الزيت لا يختلف من سنة إلى سنة. فطلب الإنسان قبل أن يعصر الزيت بفترة من الزمن، أسلم إلى فلان معين في ذمته، فقال: أشتري منك 100 تنكة زيت مثلا، مواصفاتها كذا وكذا وكذا، فدفع الثمن في المجلس كاملا، وقبل ذلك الإنسان منه هذا البيع، فقبض المال في المجلس. وبعد أن قبض صار العقد له في ذمته الآن ماذا؟ 100 تنكة زيت. هل يمكن لهذا الإنسان الذي اشترى الزيت قبل أن يستلم الزيت أن يبيعه لإنسان آخر؟ لا، أبدا لا يجوز حتى يقبضه تماما. فإذا صار في يده عند ذلك يصح له أن يبيعه، ولا يصح بيع المسلم فيه ولا الاعتياض عنه. قال: أنا ما بدي بيع، أنا إلي 100 تنكة زيت عند سعيد، هل تعطيني مثلا هذه الغرفة بدلا عنها اعتياض عنه، اعتاض عنه بشيء آخر، هل يمكن ذلك؟ الاعتياض عنه نوع من أنواع البيع، صحيح؟ فلذلك لا يصح أبدا. فإذا كان البيع لغير من هو عليه، يعني عند ذلك يسمى هذا بيعا، يعني هذا تعبير عند الفقهاء. من الممكن على كل حال تنازل عن هذا الشيء بمقابل شيء آخر، فهل يصح؟ لا يصح. مسألة أخرى: ويجوز الاستبدال عن الثمن الثابت في الذمة. واحد كان بالحج، وعندما كان في الحج احتاج شيئا من المال. عادة الأصدقاء إذا رأوا بعضهم البعض: هل تحتاج شيئا؟ والله أنا احتجت مثلا إلى 1000 ريال. قال له: هي 1000 ريال، صارت 1000 ريال الآن ذمة عليه. فعندما وصل إلى دمشق مثلا رآه، فأراد أن يعطيه بدلا عن تلك 1000، بده يعطيه مثلا 14000 ليرة سورية، هل يصح أن يعطيه هنا بدل عن 1000 ريال؟ عوض ما تروح وتصرفهم وتعذب حالك، وانت الآن هنا في دمشق تحتاج. إذا أعطاه 1000 ريال مسألة لا خلاف فيها أبدا، لكن قال له: والله ريالات ما معي، تأخذ سوري، تأخذ ذهب، تأخذ فضة، أي مسألة أخرى، هل يصح أن يفعل ذلك؟ ويجوز الاستبدال، أن نستبدل شيئا بشيء آخر عن الثمن الثابت في الذمة. ما هو الشيء الثابت في الذمة؟ 1000 ريال. نعم. فإن استبدل موافقا في علة الربا، يعني استبدل شيء بشيء، قلنا الذهب بالذهب، صحيح؟ إذا كان هذا الدين يعطيه ذلك الدين لا خلاف فيه، ولكنه إذا أراد أن يعطيه شيئا آخر وقفوا واتفقوا، قال له: نحن هذول اللي حاعطيك بدل عنهم 14000 ليرة سورية. قال له: هاتهم. قال له: هلأ ما معي. ما استفد من شيء من هذا التبادل، لأنه الآن كأنه استبدل شيئا بشيء آخر. الآن بدأت، كان بالأول العقد عقد دين، صار الآن عقد مبادرة. عقد المبادرة ماذا قلنا؟ الذهب بالذهب، الفضة بالفضة. فينبغي أن يكون فورا حتى لا يقع في مسألة الربا. مو بيغير النوع بسكوت، لا، بيغير النوع ويدفع مباشرة. لذلك قال كدراهم عن دنانير. كان أكرر مسألة الدراهم فضية والدنانير ذهبية، فكأنه بدل هذه الدراهم الفضية بهذه الدنانير الذهبية. هل يجوز هذا؟ مثل بدل ريال بليرة سورية، يجوز مع الفارق. هنيك 1000 هون أخذون 14000، ما في مانع. لكن الآن لا ينتظر، فإن استبدل موافقا في علة الربا كدراهم عن دنانير أو عكسه دنانير عن دراهم، نعم، اشترط قبض البدل في المجلس مباشرة حذرا من الربا، ولا يشترط تعيينه في العقد لأن الصرف على ما في الذمة جائز. لا يشترط عندما عقد العقد واستدان منه، قال له بتعطيني ياهن والله بسوريا مثلا لما بنجتمع بالشام، تعطيني ياهن سوري، لا، لا يشترط هذا. أنت الآن مستدين شيء معين، هذا الشيء المعين إما أن تدفع مثله أو عند الدفع أردت أن تستبدله بشيء آخر مع موافقة الطرفين، الاستبدال عن الدين بشيء آخر مباشرة في المجلس جائز. ويصح بيع الدين بغير دين لغير من هو عليه، كأن باع لعمر 100 له على زيد ب100 كبيعه ممن هو عليه، كما رجحه في الروضة وإن رجح في المنهاج البطلان. عندنا توجد قاعدة، بيع الدين بالدين لا يجوز، لأن النبي عليه الصلاة والسلام نهى عن ذلك. لكن هنا يصح بيع الدين بغير دين لغير من هو عليه. أعطانا مثال عليها، كأن باع بكر لعمر 100، بكر باع لعمر 100 له على زيد، حالة يعني كانت ب100 أيضا، يعني الآن حل وقت المبيع، أنا لي على فلان شيء 100 وبعتها لواحد آخر كبيع بكر لعمر، بكر أنا مثلا بعت إنسان آخر عمر 100، هذه 100 له على زيد ب100 لا تزيد ولا تنقص، ولم تكن هنالك نسيئة في الأمر، لا يعني يوجد حال الآن بده يروح ياخذها، مسألة الحوالي بتصير. نعم، كما رجحه في الروضة، هل يعتبر هذا بيع الدين بالدين؟ لا. وإن رجح في المنهاج البطلان. أما بيع الدين بالدين، أخي أنا بعت الدينات يلي على فلان بديناتك اللي على فلان آخر، هل يصح؟ لا يصح. قال سواء اتحد الجنس أم لا، لو كانوا هدول 100 سوري على 100، للنهي عن بيع الكالئ بالكالئ. ما معنى للنهي عن بيع الكالئ بالكالئ؟ فسر الفقهاء هذه المسألة ببيع الدين بالدين، قال وفسر ببيع الدين بالدين، يعني أنا إلي دينات على فلان وأنت ديناتك على فلان، نتبادل، أنت بتاخذ دينات زيد وأنا باخذ دينات عمرو، هل يصح؟ ما بس اختلفت الذمة، صحيح؟ وكأنه صار استبدال في هذا الأمر بدون تقابل، وهذا ورد النص فيه، فلا يصح بيع الدين بالدين. الآن الشيخ ينتقل إلى مسألة أهم، هذه المسألة تتعلق في مسألة القبض. إمتى قبضت؟ ومتى يعلم أنك قبضت هذا فعلا أم لا؟ يعني الآن أنا اشتريت بيت، اشتريت سيارة، اشتريت حمار، هنالك فرق، اشتريت خضار، كل شيء بحسبه. كيف ينتقل البيع إلي؟ هذا الانتقال كل شيء بحسبه. أنا لما وقفت واشتريت كتاب من المكتبة وأعطاني إياه وحملت الكتاب بإيدي، هذا ما بده أي شيء، فخلى بيني وبين هذا الكتاب، صار اسمه منقول. شو اسمه؟ منقول. من الممكن أن أنقله مباشرة وأجعله في يدي. اشتريتها مسجلة، حملتها وطلعت، هذا اسمه منقول. فهذا المنقول إنما يعتبر القبض فيه بنقله، يعني لما باخذه من المحل إلى مكان آخر خلاص انتهى، هو أعطاني مثمن وأنا دفعت الثمن وانتهى. هكذا يكون القبض. والله اشتريت، احطهم عندك، اشتريتهم، لا، لابد من نقله. نعم. إذن وقبض غير المنقول أولا من أرض، أنا اشتريت أرض، الأرض بتنتقل، ما حدا بينتقل أرض على كتافه، وشجر مزروع بالأرض، الشجر ونحو ذلك، بتخلية المكان. يعني اليوم أنا اشتريت قطعة أرض مزرعة، ماذا أفعل؟ أترك هذه الأرض وأسلمه المفتاح وأخلي بيني وبينه. ماذا قال أبو الدحداح عندما نزل قوله تعالى: من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا؟ قال كان هنالك أرض إلى جوار مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم تسمى بيروحاء هذه الأرض، وكانت فيها عين طيبة، كان النبي صلى الله عليه وسلم يدخل فيشرب منها. وعندما نزل الأمر من السماء من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا، فماذا كان الأمر؟ كان أن أبا الدحداح ماذا فعل؟ أقرض رسول أغلى أو ربك يريد القرض؟ قال نعم. قال فامدد يدك في صفقة بدي أعقدها بيني وبينك يا رسول الله. أنت الآن في الأرض تمثل أمر الله سبحانه وتعالى، مد إيدك يا رسول الله. فمد يده، شفت مسألة التقابض اللي حناخدها، وبدي أقبضها الآن للفقراء للمساكين لله عز وجل في بيع، صار. قال مد يدك يا رسول الله، فمد يده، قال إني أقرضت ربي حائطي. من هون سميت صفقة. من أين جاءت الصفقة؟ صفقة نقول عقدنا صفقة بيننا وبين فلان، أي له الله يبارك لك مثلا، فعقد صفقة، هذا مد يده وهذا مد يده. فمد النبي عليه الصلاة والسلام، فقال أبو الدحداح: إني أقرضت ربي حائطي. يعني استلف زوجته وأولاده، وين موجودين؟ في داخل البستان. عندما خرج من مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم في تخلية صار بينه وبين البستان، وقف على الباب: يا أم الدحداح. قالت: لبيك يا أبا الدحداح، ماذا تريد؟ قال: إني أقرضت ربي حائطي. شيء جميل جدا. طالعي بقى، طلعي وطلعي طالعي هالولاد، فوتي معت في خرص تنازل في كامل. حتى قيل إنه لو كانت بيدي ولد من الأولاد تمرة يأكلها خلاص اتركها، هذا صارت قرض لله عز وجل ولرسول. من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا؟ ما قال له بكرة، ما قال له والله لا أكبر، لا أمن على الأولاد، ما فعل ذلك أبدا. إني أقرض ربي حسنا. نأخذ مثال واقعي في حياة النبي عليه الصلاة والسلام. سيدنا رسول الله لما اشترى جمل جابه، وهيك في ماذا قال له سيدنا جابه؟ اشترط على بعض الروايات أن يركب عليه من وقت الشراء، اشترى بالصحراء، فهل يجوز أن يشترط؟ هذا مسألة خلافية عند الفقهاء. عند الشافعية لا يصح الشرط، وإنما كانت مداعبة بين النبي عليه الصلاة والسلام وبين سيدنا جابر، لا يعلمها سيدنا جابر، بدليل أن سيدنا جابر لم يعني لم يأخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم الجمل من جابر، بل أعطاه الجمال. لكن لما علم سيدنا جابر أنه هذه المسألة مسألة بيع، ماذا فعل؟ نظف الجمال وجل عنه، قال له: هذا جملك يا رسول الله، تأخذ استلم، هذا مربوط على باب المسجد، هذا جمله، قال له: أعطوه الثمن يا جابر، خذ الثمن والجمال اثنين مع بعضهم البعض، بعد ما اشترى خذ الثمن والجمع. إذن هنالك تقابض عم يصير، تقابض لابد من التقابض. فقبض غير المنقول كيف يكون؟ قبض المنقول غير المنقول بالتخلية، طلع هاي سيارة الله يبارك لك، هاي المفتاح السلام عليكم. هذا يعني هنالك شيء آخر، ربما يعني المسألة تعتبر مسألة التثبيت في العقود مسألة أخرى. يعني مسألة التثبيت هذه من الضمانات التي ينبغي أن تكون. صحيح أنا خليت بيني وبينها تساوي لي عقد تشهد عليه الشهود وتبدأ بمعاملة الفراغ عند الدولة، متى ينتهي؟ ينتهي بالتنازل وسجل العقاري، هي مسألة أخرى. التخلية أولا، والعمل هذا واجب الإتمام مباشرة، كل شيء بحسبه. الدولة إذا رحت لعندها لا مو رأسا بتقول والله فرغنا له لفلان، لابد من بعض الإجراءات حتى يتم هذا الأمر. هلا في بعض البلاد التي توسعت الأمر توقف نفس المكتب اللي عم تشتري فيه السيارة بصير الفراغ فيه وبينتقل الخبر للدولة وما في حاجة لا تروح على مواصلات ولا ترجع إلى شيء آخر. هذا ممكن، يعني وكلوا جماعات من الناس للتسهيل في الأعمال. إذا القبض نقول هناك إذا كان فوري لابد من التنازل الفوري في هذا الشكل. في شيء بينتفي بالمفتاح، واحد اشترى مسكليت من واحد بيعطيه مفتاح آخر أصلا مشان تبين مسروقة مو مسروقة، بطالع ورقة بكتب له ورقة تنازل فيها وانتهت المسألة. طبعا الناس ربما بيتساهلوا في بعض الأشياء لأنه مع الزمن صار الأشياء التي كانت ثمينة ربما تصير حقيرة في وقت آخر، صارت والله المسكليت وتجرزة البقدونس، يعني ما عاد في حاجة يوقفوا عند الشرطي ويكتبوها وإلى آخره ويعمل ورقة وإلى آخر حتى يظهر أن البيت أن البيع لا يخرج مستحقا. ما معنى أخي اكتب لي ورقة تضمن لي فيها أن هذا البيع لم يكن لأحد غيرك، صحيح أنت حاطت إيدك عليها والظاهر أنك تملكها لكن أريد تثبيت أكثر منك. كذلك كان في عند المسلمين ما يسمى بضمان الدرك. ما هو ضمان الدرك؟ يعني يجي واحد تضمن أخي فلان لما بدي اشتري أنا بطريقة تضمن فلان قال له عندي، يعني إذا خرج هذا البيع مستحقا مبيع مستحقا، يعني كان طلع لواحد تاني بيجي واحد بيقول له أنا أعطيني مسكليتي هي مسروقة تصطفل منك لأني اشتريتها. هيك الواقع في الشريعة بيجيبوا بقال الضامن، أنت ما ضمنت الدرك خرج المبيع مستحقا، فينبغي عليك إما أن تأتي بالشخص أو أن تدفع القيمة على حسب الاتفاق الذي كان. إذن وقبض غير المنقول منقول من أرض وشجر ونحو ذلك بتخلية لمشتر بأن يمكنه من البائع، بأن يمكنه منه البائع، يعني يمكنه. شلون بده يمكنه؟ قال إذا واحد أعطاك مفتاح البيت واحد غيرت هالجوزة صار ما عاد يفتح المفاتيح كلها له، شو صار البيت لمي في الواقع؟ خلاص فوت عزل البيت وسكون فيه وانتهت المسألة. ويسلمه المفتاح وبتفريغه من متاع غير المشتري نظرا للعرف في ذلك. شوفي عندك متاع في خزاني ما بتحط لي شغلي إليك، والله خلي لي هدول إني، لا أنا اشتريت البيت فارغ ما بتخلي لي ولا بساط فيه، كل شيء موجود في هذا البيت تخرجه نظرا للعرف. في أشياء بتنترك بالبيت تابعة للبيت وفي أشياء لا تتركوا في البيت. ما يجي له والله أنا تركت مأشية بالبيت، عادة الناس ترك مأشية ومساحة وشغلات ما بدون إياها، بمعنى كل شيء انترك أن لا نريده أصلا. وقبض المنقول في شيء بيكون لو كان كبير لكن منقول. هلأ أكبر شاحنة منقولة ولا مو منقولة؟ شاحنة إن شاء الله تمشي على 50 دولار اللي هي بينقلها من قرنة لقرنة خلاص انتقلي بآخرة. لو كانت سفينة نفط وطولها وتحمل 1000 طيارة بظهر منها ممكن نقلها من مكان إلى آخر، حركها أخي من إرني لمكان آخر فإنها تنتقل ولو في البحر، وكل شيء بينتقل بحسبه. وحيوان وغيرهما بنقله مع تفريغ السفينة المشحونة بالأمتعة نظرا للعرف فيه، يعني في أشياء لابد فيها من العرف العام. بنرجع كيف يكون هذا منتقل؟ مثلا هلا في واحد احيانا لو باع حديد 100 طن حديد حاططهم بمستودع معين قال لهم الون بيكلف نقلهم هلا هدول اكثر من ربحهم ب 100 مره. طيب شو العمل؟ قال له اخي هذا المستودع الي اعرتك اياه، هاي مفتاح غير الافل يعني وهدول بين ما تفرغهم انت المحل لك، انا اعرتك المفتاح، او هذه مستودعات عامة ممكن يعني اجرتها بتدفع اجرتها لجهة معينة، استأجر انت هذا المستودع، استأجر مستودع المكان الذي كان فيه فبقيت هذه البضاعة فيه ولا يمكن نقلها مثلا، فهل من الممكن ان يعتبر ذلك تسليما؟ معنى ذلك رفع يده عن، ما عاد له سلطة عليه ابدا، صارت السلطة لمن؟ للمشتري. عند ذلك نقول فلان سلم هذا الشيء، ويكفي في قبض الثوب ونحوه مما يتناول باليد التناول، هذه كل شيء مناوله بيد بيد يكفي انه يناوله يا خذ. واتلاف المشتري المبيع قبض له، واحد باع كيلو تفاح وانت واقف اكلته اتلفته ما قبضته، وين التفاحات له بطنك صاروا الاتلاف، اشتريت ابريق حطيت هيك وطبشته كسرته قبضته قبضته انتهى، فكل نوع من الاتلاف يعتبر اقباض. ولو كان المبيع تحت يد المشتري أمانة أو مضمونا وهو حاضر ولم يكن للبائع حق الحبس صار مقبوضا بنفس العقد، بخلاف ما إذا كان له حق الحبس فإنه لا بد من إثمه. أنت حاطت عندي رهن هالمسجلة وجيت لعندي قلت لي لحبيعك المسجلة نفك الرهن وموجود عندي، فهل يجوز لي أن أشتري هذه المسجلة؟ لكن أبضني إياها، لكن أنت أبضها وخالف. أما أحيانا في حق الحبس، كيف يكون حق الحبس؟ حق الحبس أنا صاحي مرهونة، مرهونة حتى تعطيني المصاري أو تعطيني الحاجة اللي أنا موجودة بيني وبينك، أخي هي الحاجة اللي بيني وبينك هلأ بدي بيعك المسجلة وهي موجودة عندك الآن، فهل لابد من نقلها ثم إعادتها؟ لا يكفي، صار مقبوضا بنفس العقد بخلاف ما إذا كان له حق الحبس فإنه لا بد من إذنه. ولو اشترى الأمتعة مع الدار صفقة اشترط في قبضها نقلها كما لو أفردت، يعني واحد اشترى سجادة مع البيت قال له اتركي يا سجادة فيها، لا بد أنه يسلمه استلم مثلا، فحمل عينة وحمل إن شاء الله ينقلها سنتي واحد، في هذه الحالة قبضها قبضها، لا بد من فصله انه شيئين مع بعضهم البعض، البيت لا ينتقل والمنقول كل شيء منقول ممكن ينتقل فانه ياخذه بنقله، ان شاء الله تنقله من غرفه لغرفه بنفس البيت وبعد ان اشتريت ما عملوا احنا كل شيء بنقله، او المهم ان ينقل الاشياء، يعني المساله عرفيه كيف يكون انتقل هذا الشيء اليه، في كل شيء يعتبر فيه. فقالوا المنقول بنقل حط قاعدة والثابت بالتخلية كما لو أفردت. واشترى صبرة ثم اشترى مكانها لم يكفي، يعني واحد بعد ما اشترى الأمحات المحطوطين بها الأرض قال لهم إلهم، قال له بعد ما اشترى عمل عقد تاني اشترى الأرض هلا بدون إلهم، لأنه شرط النقل المنقول كما قلنا النقل بعدين اشترى الأرض، فإذا ولا يقول والله الأرض انتقلوا لأرضي، الأصل أنه يجب عليه النقل، لأنه هلأ إذا احترقوا أدور احترقوا يا ترى من ضمان مين؟ ليش عم نقول إحنا عم الشرع يحتاط لأمر آخر، إذا احترقوا بيقولوا أنا ما استلمتهم لساتهم محطوطين بأرضهم، ذاك بيقولوا لا أنا استلمتهم لساتهم بعت اشتريت أنت الأرض، لذلك خلصوا من هالمشكلة كلها. تعي يا أخي هجيب على التالي، مجرد ما حرك منهم شيء شو صار وحمل حاله مشي، معناه التخلية بينه وبينه. لذلك بعض الناس كانوا يفعل العرب شيء جميل جدا، واحد يشتري فرس من عند واحد بعد ما يشتري وعينه اللي ركبها طلع منها مشتري وقال ترجع لعندي ضيف، يركب الفرس بيطلع بيدور فيها دورة وبيرجع لعنده، حط له العليقات لفرسه صارت مو فرس صاحب البيت، وبيحط له الضيف بينام عنده ليلته، فاز عنده على بكره لقوا الفرس ميته، على مين راحت؟ على المشتري ولا على البائع؟ على المشتري. لماذا؟ لانه استلم، قال له خليها عندك على بكره بستلمها، ماتت ما استلمها، قال له سلمني الفرس، قال له ماتت، قال له انا اشتريتها طيبه ما اشتريتها ميته، ما بيدفع له شيء. لذلك شو كانوا؟ بدنا نخلص من المساله، ركاب فرسك وانتقل فيها، طلع هين ورجع. والسفينة من المنقولات كما قاله ابن الرفعة فلا بد من تحويلها، وهو ظاهر في الصغيرة وفي الكبيرة في ماء تسير فيه. أما واحد بيشتغل نجار ساعتها والكبيرة اشتراها والأرض عامة. قال له هذاك بدونوش بقال تحملها خلى. قال له أنا هالمنطقة هي أنا حراسي لحن لهم أنت أنت بقال على الشغلة ما بتنتقل لأنه سفينة بتنتقل بالبر كانت مصنعة وإلى آخره. جيب حراسة اسحب حراسي بتحط حراسك هذا لا تنتقل. شو بصير مثل التخلية كأنها ثابتة بينه. أما الكبيرة في البر فكالعقار فيكفي فيه التخلية لعسر النقل. بعد ذلك قال فروع والحمد لله.